السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد فصل، وتحدث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام من بداية دعوتي إلى نهايتها في كلمات قلائل. قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر. يعني رب العالمين يبتلي الإنسان سبحانه وتعالى، يبتليه بالضراء ويبتليه بالسراء، ويبتليه بالنعمة ويبتليه بمنعها. فرب العالمين ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بحصر العدو، ثم بعد ذلك لما نصره سبحانه وتعالى اعتبر النصر بالنسبة للنبي ولكل مكلف في الحياة الدنيا، النصر يعتبر أيضا من الابتلاءات. فقال: لما خرج رسول الله، الإنسان لله عبودية في كل المواقف، في الهزيمة له عبودية، في النصر له عبودية، في السراء له عبودية، في الضراء له عبودية، في الصحة له عبودية، في المرض له عبودية، في الغنى له عبودية، في الفقر له عبودية. والمفروض على العابد أن يكون عبدا لله في كل ما ابتلاه به سبحانه وتعالى. فقال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، ليس حصرا واحدا وإنما حصر متعددة، فعبثت أيدي سرايا بالنصر في الأطراف. لما انتصروا أصبحت تعبث أيدي السرايا في أطراف الجزيرة، فطار ذكره في الآفاق، خاف الناس منه، فمن قوته وبأسه وشدة البأس وانتصاراته المتكررة على أعدائه، فطار ذكره في الآفاق واشتهر. فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، وغير مؤمن به مسالم له، وخائف منه. إذن انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقسم آخر غير مؤمن به. وغير المؤمن به فريقان: مسالم له بعهد مصالحة ومعاهدات، أو مقاتل له. فقال: فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، ومسالم له، وخائف منه. قال: ألقى بذر الصبر في مزرعة، ألقى النبي عليه الصلاة والسلام بذر الصبر في مزرعة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مزرعة فألقى فيها بذر الصبر، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. فلما أن ألقى البذور في حقل أو في مزرعتي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أنبتت نباتا عظيما أصبح ذا أغصان. فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة، الخزامة نبت طيب الرائحة، بل لا يوجد في الزهر أطيب نفحة من نفح الخزامة، وظهره أحمر. فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص، فأخذ يقتص ممن أساء إليه وإلى المؤمنين. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، يعني دخلوا يلبسون ملابس القتال، فملابس القتال حينما يلبسها الجندي ويلبس الزرد ويلبس البيضة، فإذا به لا يظهر منه إلا حدقات العين، سواد العين فقط، ما لا يبين منهم إلا الحدق، والحدق هو سواد العين المستدير وسطها. والصحابة على مراتبهم، فليس الصحابة على مرتبة واحدة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم أقساما حسب المراتب، السابقون الأولون، ثم هؤلاء أهل بدر، ثم هؤلاء كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم على مراتبهم. والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه عليهم صلوات الله وسلامه، وقد أباح له حرمه، الحرم الآمن الذي لم يحله لأحد سواه، كما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا في الصحيحين، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، أحلها الله له ساعة من نهار، ولذلك نهى عن أن يتزرع أحد ممن يأتي بعده ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحل مكة، فإن الله قد أحل لنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحل لغيره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وزقنه يمس قربوس سرجه، يعني لما قايس النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا اليوم العظيم، يوم الفتح الأعظم، وبين اليوم الذي كان بالأمس منذ سنوات قليلة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، والتي سبقا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقاس بين اليومين، اليوم الذي أخرج فيه وكأن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فهو أخرج صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن قومك أخرجوني لما خرج. لما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوا ثاني اثنين، دخل وزقنه يمس قربوس سرجه. يعني إيه؟ يعني لما قارن بين اليومين تذكر فضل الله العظيم عليه، فقابل ذلك بالاستكانة والذل بين يدي العزيز سبحانه، فأبان عن خضوعه وخشوعه ومذلته بين يدي ربه، فلم يرفع رأسه إظهارا للعزة التي جعله الله فيها، فألبسه الله لباس العز، فقابل ذلك بالخضوع لربه والتذلل لربه سبحانه، فدخل وزقنه يمس قربوس سرج. السرج هو الذي يكون موضوعا على الفرس أو موضوع على الجمل، السرج الذي يوضع حتى يجلس عليه القائد الفرس الذي الخيال أو الفارس على فرسه، هذا هو السرج. فالقربوس هو القسم المقوس المرتفع من السرج، وللسرج قربوسان، قربوس مقدم يكون في مقدم المقعد، وقربوس في المؤخرة، فهما قربوسان. فالرسول أما جلس القربوس المؤخر في ظهره، أما الأول فأمامه، فلما ينحني يكاد ذقنه يمس ماذا؟ يمس قربوس السرج كأنه ساجد. فدخل هكذا صلى الله عليه وسلم مستكينا خاضعا خاشعا لربه، فقال فدخل وزقنه يمس قربوس سرجه خضوعا وذلا. لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها، فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا صلى الله عليه وسلم، وعلى كعب بلال فوق الكعبة. بلال الحبشي العبد يرتفع ويقف فوق الكعبة ويضع كعبه فوق سقف الكعبة لكي يؤذن، وعلى كعب بلال، اشمعنى بلال سيقول لك، وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، بعد أن كان يجر ويوضع الحجر على صدري، فيقول أحد أحد إذا بهذا بلال يرتقي. من الذي جعله يرتقي؟ التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. في اليوم الذي يزل فيه أهل الشرك يرفع ويعز فيه أهل التوحيد. وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قول أحد أحد. فنشر بزا، بزا البز هو نوع من أنواع الثياب يصنع من الكتان أو القطن ويقال الحرير، فهذه كلمة مجازية. نشر بزا بساطا، هذا البساط بساط العز وبساط التوحيد وبساط الإيمان، نشره بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البساط كان قد طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، حينما فتنوه وأرادوا منه الشرك، فإذا به يطلق كلمة التوحيد من فوق الكعبة في موقف يكون فيه أهل التوحيد أعزة وأهل الشرك فيه أذلة. وأين أبو جهل؟ وأين أمية ابن خلف؟ وأين وأين ممن كانوا يعزمون بلالا؟ لقد طواهم القليب، وأصبح الآن بساط العز وبساط الإيمان والتوحيد يفرش بعد أن كان قد طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يأمون، يأمون يعني يقصدون، آمين البيت الحرام، يأمون الصوت أي يقصدون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواج. لما سمعوا صوت المؤذن على الكعبة المشرفة لأول مرة في تاريخهم يسمعون كلمة التوحيد ينطق بهذا الصوت العظيم، صوت الرخي، صوت بلال، جاءت القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يأمون الصوت، فدخلوا يعني حينئذ في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا، فكانوا يأتون آحادا، فإذا بهم في يوم الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز، ثم اعترض بجملة من باب التقييد والاحتراز، وما نزل عنه قط، ما نزل النبي عن منبر العز قط، حتى حينما كان الكفار يعاملونه أسوأ المعاملة كان عزيزا بدين الله عز وجل، وما نزل عنه قط هذه الاحتراز. مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب. هؤلاء الفرقة الأخيرة التي أخذت في الجمع والتأهب للحرب، قال ولم يدري، أي من فعل هذا، أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. يعني الذين سلموا إليه مفاتيح البلاد عزوا بعد أن كانوا على مشارف الذل. ومنهم من سأله الموادعة والصلح، فاستفاد عزا، استفاد عزا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له على ما هو عليه مدة الموادعة والصلح. ومنهم من أقر بالجزية والصغار فأنقذ نفسه وأهله من السبي والقتل. ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب الاستعداد ليها، ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. يعني الذي فعل هذا كان نذير شؤم على أهله وعلى قومه، فإذا به يجمع هؤلاء للقتال لكي يجمعهم أسارى في أيدي من أعزه الله سبحانه وتعالى وجنده. فلما تكامل نصره عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور، كلمة المنشور حينما يأتي من الملك والقرار أو المرسوم الذي يأتي من الملوك، وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى هنا ابتدأ كما ترون بقولي لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، إذا بي يقول جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. جاءه التخيير من قبل رب، وهذه مسألة ذكرناها بتفصيل في شرحنا على زاد المعاد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كنا نقرأ من البداية والنهاية في الأيام الأخيرة، المحاضرات التي عنوانا لها أو ترجمنا لها بالأيام الأخيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه شوقا إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحي الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. فتزين المدينة لقدوم الملك أو تزين المدينة النبوية لقدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام لن يكون كزينة الجنة وتزينها ليوم قدوم روح المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الجنة، إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه كما اهتز لموت سعد بن معاذ، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا بقدوم روحي، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم؟ يعني العرش اهتز لموت سعد، فما بالكم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي وأفضى أفضل من ملء الأرض من مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر، فاختر لنفسك وأنقذ نفسك باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي يوم الندم، يوم أن تبلى السرائر، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، يعني احذر بمعصية واحدة لم تتب منها ربما تورثك ذل الأبد فاحذر. ومن الممكن أن يفتن الإنسان وبعد ذلك تكون نتيجته ألا يأبه لأي عمل صالح آخر وتزيغ القلوب بعمل من الأعمال فاحذر. فيقول: وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها وحجب الله القاتل عنها، أي عن الجنة، بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، كما حدث لمن؟ لابن آدم الأول الذي قتل أخاه، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل إذا غابت الحشفة، فإن الإنسان إذا ثبت عليه ذلك عليه حد الزنا، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف، وأمر بإيساع الظهر، إيساع مصدر الفعل أوسع، مصدر الفعل أوسع إيساعا، يعني أمر بإشباع الظهر، لأن الذي يقوم بالجلد مأمور بأن يوزع الضربات على سائر الظهر اللي يضرب في مكان واحد، وإنما يضرب الضربات على سائر الظهر. ولذلك قال وأمر بإيساع الظهر، إيساع من باب الإيه؟ الإشباع، كأنه أمر بإشباع الظهر سياطا، السياط اللي هي الجلد، بكلمة قذف، حد القذف، أو بقطرة من مسكر يشرب خمرة. وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، أبان بمعنى قطع وفصل، اللي هو قطع يد الإيه؟ السارق والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز الحكيم. ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار قدر ثلاثة دراهم. فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه، ولا يخاف عقباها، كما قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لأن في بعض المخلوقات كما نعلم ممكن يعاقب أحدا من المخلوقات، وتكون رد الفعل عنيفا. ولذلك احسب الحسبة كما يقولون دائما في المعارك، تملك الضربة الأولى ولكن لا تملك نهاية المعركة. يعني ممكن واحد يضرب الضربة الأولى، ممكن واحد يورط نفسه ويفعل يدخل في معركة، بعد ذلك لا يملك إنهاء المعركة وتكون العواقب وخيمة. هذا الكلام معنا كبشر، يتيجي واحد انت تستهيفه او تستقل بيه او تستقل بيه او شيء من هذا القبيل، تعتدي عليه ولا تدري ما وراءه، ممكن يفتح عليك ابواب من الشرور لا حصر لك بها. لا انسان ماشي في الطريق تسبه، او تركب سيارة حسن سيارته سيارة غلبانة كده ولا حاجة، ده شكله مش او واحدة ويكسر عليها، وبعد كده يتضح انها زوجة فلان او زوجة ابن فلان، او ويفتح نفسه أبواب من الشرور لا حصر له فيها، مش كده ولا إيه؟ فهذا العمل الذي عملته يترتب عليه عقوبة. هل رب العالمين حينما يعاقب يخشى عقوبة أحد؟ قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباء. رب العالمين لا يخاف، يخافوا من من؟ كل الخلق رب العالمين يميتهم بكون فيكون، الخلق أجمعين ويخلق غيرهم، فإذا لا يخاف عقباها. هذه يعني لا تنطبق إلا على من، يعني لا تقال إلا في حق رب العالمين وحده. دخلت امرأة النار في هرة، ما زال الكلام يتكلم عن قضية احذر يا مغرورا من ارتكاب المعاصي. دخلت امرأة النار في هرة لأنها حبستها، فلم تتركها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض الحشرات، وإنما حبستها. فرب العالمين أدخل المرأة النار في هرة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولا كلمة واحدة والعياذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. دخلت امرأة النار في هر، الحديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وضعفه الشيخ الألباني بشهر بن حوشب. والأرناؤوت عبد القادر الأرناؤوت قال رحمه الله إن للحديث شاهد من حديث ابن عباس الإضرار بالوصية من الكبائر، رواه سعيد بن منصور موقوفا بسند صحيح، والنسائي مرفوعا ورجال ثقات. يعني هذا شاهد جاء مرفوعا وموقوفا إن الإضرار بالوصية من الكبائر، وهذه حقيقة، الإضرار بالوصية من الكبائر. قال لو قدمت لقمة وجدتها، أي في الآخرة، ولكن يؤذيك الشره، الشره يمنعك. أنا نسيت حاجة؟ آسف. قال العمر بآخره والعمل بخاتمته. العمر بآخره، آخر العمر، قد يعيش الإنسان مطيعا طوال عمره ثم يفتن في آخر حياته، فتكون الفتنة التي ختم له بها، أو العكس يعيش طوال عمره كافرا ثم يتوب قبل أن يموت فيسلم، أو يكون عاصيا طوال عمره ثم يتوب. والعمل بخاتمته، حتى الأعمال، يبقى العمر بخاتمته والعمل بخاتمته، لذلك جاء في الحديث الأعمال بالخواتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. قال: من أحدث، يضرب لك بقى أمثله، من أحدث قبل السلام، أحدث قبل السلام يعني قبل أن يسلم في الصلاة طلع منه ريح أو شيء من هذا القبيل، من أحدث الصلاة كلها بطلت، من أحدث يبقى العمل بالخواتيم، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ولو بدقائق ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمري لقي ربه بذلك الوجه وهو الإساءة. لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، الإنسان الذي عنده شره يمتنع عن أن يقدم اللقمة، فإن قدم اللقمة وجدها في الآخرة. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، يعني الثواب كم فرص كثيرة تأتيك من الثواب، يأتيك أخ يقول لك تعالى نعمل عمل خير، تقول له والله أنا مشغول دلوقتي أو أنا كسلان أو أنا كنت بريح شوية، بكرة إن شاء الله، فوت علينا بكرة، سوف لعل عسى، سوف ولعل وعسى، هذه الجنود هي الجنود التي تمنع عنك الخير، فاحذرها، احذر هذه الكلمات التي تعد بواب، فاحذر البوابين. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، احذروا البوابين، دايما البوابين واقفين كده يمنعوا الخير عن الناس، ربنا يكفينا شر البوابين. كي حقيقي ممكن يكون إنسان صاحب خير وراجل غني أو صاحب مسؤولية وبيحب الخير، تجد واحد استغفر الله هو عنده مشاكل كثيرة جدا، يعني هو ليس مستغنيا وليس غنيا وليس صاحب سلطان، كل وظيفته واقف على البوابة، مش حاجة غير كده خالص، يأتي امشي ويطرد الناس ويعنف الناس، مع انه يا اخي انظر لهؤلاء الناس وانظر لنفسك، لو نظرت لنفسك فستجد انك انت محتاج، وهؤلاء من مثلك، هؤلاء يعني هو البواب ليس وزير ولا برتبة لواء، هيكون رجل تعبان ظروفه تعبانة، ومع ذلك تجده واقف فاكر نفسه ان هو ده هو صاحب المكتب اللي جوه، سواء كان رجلا غنيا او رجلا صاحب سلطان، هو يظن نفسه انه معه السلطة او معه المال. يا اخي انت لن تدفع من مالك ولن تدفع من جاهك، تفتح الباب وادخل الناس، لا يمنع ولا يوصل الخبر للمسؤول او للرجل الغني، مشكلة. هذا الكلام للأسف ينطبق أيضا على بوابين العلماء، يبقى العالم قاعد جوه مش داري بحاجة وفي بواب قاعد، ولا طالب علم ولا هيبقى في حياته طالب علم، وبموت الشيخ هذا لن يجد أحدا يقف على بابه من أساسه، يعني هتجده مطرودا لا قيمة له على الإطلاق، يعني هذا البواب ضائع لا محالة، في وجود الشيخ ليس له وجود أصلا غير أنه بواب، وبعد موت الشيخ سيصبح ليس له عمل على الإطلاق، وبعد ذلك سيصبح كما هو، لأنه مش طالب علم، معظم البوابين دول متسلقين متطفلين طفيليين، ربنا يكفينا شر البوابين. كيف الفل بيزعلوا قوي مني في القصة دي، وأنا مش هسيبهم البوابين دول، بحذر منه، دول قطاع طريق وليسوا بطلاب علم، هم عارفين نفسهم، عشان كده بزعلهم كلمة اطردوا البوابين، زعلني منها قوي عشان هم بوابين، ما انت اخرج، لو انت مش بواب مش هتزعلك الكلمة، لو انت طالب علم يقول لك يا عم الراجل بيتكلم عن البوابين، انا الراجل طالب علم، واخدين بالكم، يقول لك انا اعمل ايه بواب. كيف الفلاح بين ايمان ناقص، كيف يفلح من عنده ايمان ناقص وامل زائد في الدنيا وفي الحياة، ومرض لا طبيب له ولا عائد، مرض عنده لا يجد له الطبيب ولا يعود احد، عائد يعني عائد يعود يزوره عيادة المريض، وهوى مستيقظ وعقل راقد نايم، عقل راقد ساهيا في غمرتي، في غمرتهم ساهون كما قال الله في سورة المؤمنون، ساهيا في غمرتي يعني مغمور، غمر، عارف اللي غمر بالماء فاختفى، ساهيا في غمرته، بل هم في فذرهم في غمرتهم حتى حين، فهم في غمرتهم ساهون، ساهيا في غمرته، مغمور، عميها في سكرته، كما قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمى بالهاء عمى البصيرة وليس البصر. سابحا في لجة جهله، يسبح في لجة ولكنها ليست لجة ماء ولا طين، بل لجة من الجهل عميقة، مستوحشا من ربي، ليس مستأنسا بربي بل مستوحشا من ربي، مستأنسا بخلقه، مع أنه كان ينبغي أن يكون مستأنسا بربي مستوحشا من الخلق، أتاه الأمر بالعكس. ذكر الناس فاكهة وقوته، القوت اللي بيأكله الضروري، والفاكهة التي يتفكه بها، ذكر الناس، وذكر الله حبس وموته، ذكر الله حبس وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه يقين لغيره. هذا كلام يعني والله يا إخوانا بحاجة إلى أن نعرض أنفسنا على هذا الكلام. كيف الفلاح؟ من أين يأتي الفلاح؟ وهذا هو حال الإنسان منا. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ وعقل راقد؟ الهوى مستيقظ، اتباع الهوى، والعقل راقد ونايم، ساهيا في غمرته، عميا في سكرته. ده العقل راقد وساهي في الغمرة وعمه في السكرة، سابحا في لجة جهلي، مستوحشا من ربي، مستأنسا بخلقي، ذكر الناس فاكهة قوته، وذكر الله حبس وموته، والعياذ بالله، لله منه جزء يسير من ظاهري وليس من الباطن، وقلب ويقين لغيري، لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العزل، لا كان من لسواك يا رب العالمين فيه بقية، لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العزل. ثم قال الإمام ابن القيم فصل، اسمعوا هذا الفصل عجيب جدا عجيب. قال كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ليكتب المقادير قبل كونها. وجعل آدم آخر المخلوقات، يبقى أول المخلوقات القلم وآخر المخلوقات آدم، وفي ذلك حكم، بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق رب العالمين آدم بعد خلق الجنة وكل المخلوقات. وجعل آدم آخر المخلوقات كما جاء في الحديث إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق آدم متى؟ آخر يوم الجمعة، هو آخر يوم كان يوم الجمعة تمام؟ عشان السبت الانقطاع من السبت القطع، يبقى ليس هناك خلق في السابع، وإنما آخر يوم من الأيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، ما ترتيب الأسبوع كده، أحد مش السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، مش كده ولا لا؟ والجمعة آخر يوم اللي هو السادس تمام؟ طيب السادس ده بعد أن أنهى الخلق خلق آدم كما جاء في الحديث الصحيح. قال وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن، بنى الدار قبل الساكن. الثانية أنه أي آدم الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر، لأن الله قال في القرآن أنه بيّن أنه خلق السماوات والأرض جميعا منه، مخلوقة مسخرة للإنسان، سخرها الله عز وجل للإنسان، فإذا هي خلقت للإنسان. الثالثة أن أحزق الصناع يختم عمله بأحسن وغايته كما يبدأه بأساس ومبادئه، الصانع الحازق والمهندس المصمم الناجح يبدأ بالأساس والمبادئ وينتهي بأحسن شيء وغاية الشيء. الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة أولا ألقوا ما أنتم ملقون، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. يبقى النفوس تتطلع إلى النهاية والغاية دائما. الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات. والنهايات جعل الآخرة خيرا من الأولى، وجعل يعني النهايات أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد 23 سنة. انظر إلى حال الرسول ساعة أن قيل له اقرأ، وإلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة أن قيل له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أهكذا كان الرسول يوم اقرأ كمثل يومي اليوم أكملته؟ لا والله، الأمر مختلف جدا. فانظر إلى الشريعة ساعة اقرأ، والشريعة ساعة اليوم أكملت. انظر إلى الأمة، ساعة اقرأ كانت صفر، لا توجد أمة إسلامية، وساعة اليوم أكملت، وهكذا. السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير آدم، وفيه ما في العالم الكبير، كما قال الشاعر وينسب لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه: وتحسب أو وتزعم، في بعض الروايات تحسب أو تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالعالم الأكبر كل العالم ممثل في الإنسان، غاية الأمر أنه مفصل والإنسان مجمل. فالله جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. هذا يساوي وتزعم أنك جرم صغير، فعلا الإنسان جرم صغير جدا، وفيك انطوى العالم الأكبر. السابعة أنه أي آدم خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات، خلاصة الوجود والثمرة. الثامنة أن هذا من كرامتي على خالقي، أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. يعني أعده الله له وأحضره قبل أن تدب فيه الروح ويرفع رأسه. وهذا من كرامتي على الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدم عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، كما جاء في كتاب العظمة لأبي الشيخ. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. فلما وقع، لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة. فعبودية التوبة جعلت آدم بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. فلما تاب إلى ربي وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم. قد يقول قائل طيب ما هو الملائكة عندها علم هي الأخرى، ليس الإنسان؟ قال لا، هناك فرق بين العلم الذي يعطيه الله للمخلوق وبين أن يكون المخلوق مؤهلا للتجربة بحيث يستفيد من تجاربه ويبحث ويكد. هذا ليس موجودا في الملائكة، فالملائكة مطبوعة على العلم، طبعت رب العالمين خلقها وعلمها. أما الإنسان ففيه مسألة التجربة والبحث وترتيب النتائج على المقدمات واستخدام العقل وما شاكل ذلك، واضح؟ فمسألة التجربة فيه. قال: ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم، وإلا فهم علماء والملائكة كان عندهم علم. قال: وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، كتب عذره في اللوح المحفوظ قبل أن يهبطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة. وتأمل كيف وسمه سبحانه وتعالى بالخلافة، وصفوا وسموا بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده سبحان الله، ولا قبل أن يخلقه، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، فالولاية جاءت قبل الخلق. وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أن الله قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وذلك قبل خلقي. فكان العذر مذكورا. إيه هو العذر؟ وهو أن الله قدر لآدم الحياة في الأرض، فقدر عليه المعصية لينزل الأرض بسببها، فحينما يجعله في الجنة، إذا جعله في الجنة كان مؤقتا، فإذا أكل من الشجرة لينزل إلى الأرض فهو قد خلق للخلافة في الأرض أصلا. فهنا ابن القيم يقول: أقام الله عذره قبل أن يعصيه، واضح؟ قال: وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضلي وشرفي، ونوه باسمي قبل إيجادي بقولي: إني جاعلك في الأرض خليفة. وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقولي: في الأرض، يبقى مخلوق للأرض أصلا. والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته، فأقام عذره قبل أن يقع في جناية المعصية. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة كما جاء عن ابن عباس وغيره في تفسير الطبري. لماذا أبان هنا ابن القيم عن الحكمة؟ فقال: لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ذل، لئلا يعجب يوم سجده لآدم. يعني واضح، واضح المسألة؟ يعني رب العالمين رمى به في طريق الذل حينما قال لم يكن شيئا مذكورا، فألقاه على باب الجنة 40 سنة، كشأن المحب الذي يقف على باب الحبيب من باب التذلل، حتى لا يأخذه العجب يوم أن يقال له للملائكة: اسجدوا لآدم. واضح؟ يبقى الذل سبق. وكان إبليس يمر على جسدي فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقته، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبري لأنه مفرغ، ويقول: لأن سلطت علي لأهلكنك، لأن سلطت عليك لأهلكنك، ولأن سلطت علي لأعصينك. ولم يعلم أن هلاكه على يدي، لم يعلم أن هلاك إبليس على يدي آدم في عدائه وتكبره. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين، إذن هو نظر للمبادئ ولم ينظر إلى النهايات، رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد، مات ليس الموت، الموت المجازي يعني، من الحسرة والحقد والحسد. فلما بسط له أي لآدم بساط العز عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئوني، وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي الجدو، فتطهروا من حدث دعوة ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم، وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية، أي نجاسة عينية. الكلام ده فيه شيء من يعني يحتاج إلى شيء من البسط. بيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فلما بسط له أي لآدم بساط العز عرضت عليه المخلوقات، كما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فعرضت عليه المخلوقات فعلمه الله أسماء كل هذه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح. رب العالمين أحضر الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، فاستحضر المدعي اللي هم الملائكة الذين قالوا نحن نسبح، إلى حاكم، إلى الحاكم الذي سيحكم، وهو من قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى حاكم أنبئوني رب العالمين. وقد أخفى الوكيل عنه، الوكيل عن آدم أخفى بينة وعلم آدم الأسماء، لأن هذه البينة التي ستثبت تفوق آدم على الملائكة. وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فلما أن ظهرت وظهر انتصار آدم على الملائكة وظهر تفوقه، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، رؤوس الدعاوى أنهم ادعوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أما الإقرار فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقام منادي التفضيل، ساعة إذن جاء وقت التفضيل، فنادى منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي، لأن الملائكة جميعهم هم الذين أمروا بالسجود، كلهم أجمعون. فقام المنادي ينادي في تجمعات الملائكة، في أندية الملائكة ينادي: اسجدوا، فتطهروا من حدث دعوة ونحن، لأنهم قالوا ونحن نسبح، هذه تراجعوا عنها، فتطهروا من حدث دعوة ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فسجدوا على طهارة التسليم بعد أن تطهروا بقولهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض والتكبر، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير، كما قال: فتطهروا من حدث دعوة ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا. لأن لو كان هذا الحدث حدثا لكان حدثا إيه؟ حدثا ليس حقيقيا، وإنما من الممكن أن يزال، لكن نجاسة إبليس نجاسة عينية وليست حكمية. فقال: لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض والتكبر، اعترض على رب العالمين، والملائكة لم تفعل هذا، بل كان سؤال الملائكة سؤال تعلم واستظهار للحكمة، لكنه هو قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال: وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير، لأنها عينية، فالخبث هذا لا يتطهر لأنه هو نجس نجاسة عينية. فلما تم كمال آدم قيل: لابد من خال جمال على وجه اسجده. يعني يا آدم، رب العالمين أعطاك الجمال في قوله اسجده، لكن لابد من أن يكون هناك خال للجمال، الخال الشامة أو النكتة السوداء في البدن التي تزيد الجسم جمالا، ويقال خال الحسن، واخد بالك، اللي هو النكتة أو الشامة اللي بتكون على إيه؟ الجسم، فتزيده جمالا. فقال: فلما تم كمال آدم قيل: لابد من خال جمال على وجه اسجده، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل، فكان الخطيئة التي ارتكبها والأكل من الشجرة وهي خال الجمال حتى تأتي الايه؟ التوبة، لأن التوبة ستزيد آدم جمالا على جمال وعزا على عز الذي أراده الله له. يا آدم، لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون: كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة. فتخيل لو أن الله غفر له وما أنزله من الجنة، لقال حساده وقال عزاله كيف فضل ذو شره، لم يصبر على شجرة، فكان لابد من أن يعاني ويعاقب عليها حتى لا تصبح معرة في صفحته لأنه قد تاب منها. لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم، فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. لما صبرت وجعت وصمت وأصبح فمك تغيرت فيه الرائحة من الجوع من أجل طاعة الله، وطلبت من الله المغفرة، وقمت لله تقوم الليل، كل ذلك ماذا فعل؟ رقاك وعلاك ورفع منزلتك وزال عنك التهمة التي يقال عنها إنه ذو شره. فقال يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة، فكان لابد من أن ينزل إلى الأرض ويصبر ويتكرر منه الصبر ويشقى في الأرض ويتعب ويكد هو وأبناؤه ويقيم العبودية في ظروف أصعب مما تقام العبودية في الجنة. فقال لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس. صعداء الأنفاس كلمة الصعداء المشقة، ويقال عن الإنسان الذي يتنفس بصعوبة أو يتنفس نفسا طويلا إلى صدره، يأخذ شهيقا طويلا إلى الصدر ثم يخرجه زفيرا من التعب والهم، يقال تنفس الصعداء، والصعداء ليه المشقة. فقال لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، لأن صعداء الأنفاس لا تكون في الجنة، الهموم والغموم والتعب لا يكون في الجنة بل في الأرض. ولذلك قال لو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مش كده؟ يبقى الجنة كانت نعيم لكن الأرض فيها كل هذا. فقال ولا نزلت ولولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، حديث القدس الحديث أن الله يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هذه الرسائل كيف كانت تنزل إليك وأنت في الجنة، وإنما تأتي للإنسان المهموم المكدود الذي يحتاج إلى دعاء ربي سبحانه وتعالى، وليس ذلك في الجنة. ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فتبين حينئذ أن ذلك التناول، تناول الشجرة والأكل منها، لم يكن عن شره. يا آدم ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا، حينما تضحك في الجنة لك، لكن لما تبكي في دار التكليف هذا جزاؤه عندي، فواضح. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، الإنسان الذي كسره عز الله إذا جبره فضل الله ما أصيب بضرر. ما ضر الذي كسره عزي، ما ضر من كسره عزي إذا طالما جبره فضل الله فقد انجبر. إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، خلعة العز الخلعة التي يخلعها الملك ويعطيها للناس هدية، فخلعة العز من العزيز سبحانه تليق ببدن الانكسار. لما يكون الإنسان منكسر، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال أي ربي أين أجدك؟ فقال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجله. وخلي بالكم هذا الكلام إسرائيليات، ولكنه موافق للنصوص الصحيحة كما جاء في الحديث يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني إلى آخره. فجاء في آخر الحديث أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، في كل مرة كان يقول في الإطعام الجائع وفي السقيا العطشان كان يقول أما علمت أنك إذا أطعمته وجدت ذلك عندي، أما تعلم أنك إذا سقيته وجدت ذلك عندي؟ أما تعلم أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ أما عند المرض والانكسار، انكسار المريض، فقال إيه؟ أما علمت أنك لو عدته، عدت المريض لوجدتني عنده؟ فهذا يتوافق مع قولي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلهم. ما زالت تلك الأكلة تعاده، يعني تعاوده، تعاده، اللي هي الأكلة اللي كلها وخالف فيها النهي عن أكل الشجرة، مش كده؟ ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فورث أولاده هذا الداء، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، من؟ الرسل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالمناهي، اللي هو النبي، بالمناهي، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. الطبيب البارع ينهى الإنسان عن أمور معينة من باب الحمية، ويأمرهم بحفظ القوة وبتحصيل أشياء معينة كفيتامينات وبروتينات وكذا وكذا من الأشياء التي العناصر اللي محتاجها الإنسان، فيأمرهم بأخذ أمور معينة للإفادة، وينهاهم من باب الحمية، واستفرغ أخلاطهم. هناك أشياء بتكون رديئة في داخل الإنسان لابد وأن تستفرغ، ومنها مسألة القيء والاستفراغ وأخذ الدم عن طريق التشريط أو عن طريق الحجامة، كل الاستفراغ هذا للأشياء الفاسدة في الجسم، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. انظر، المناهي جعلها حمية، والأوامر حفظ قوة، والتوبة استفراغ الأخلاط الرديئة لأنها توبة من الذنوب والمعاصي، واضح؟ فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، هيمسك التلاتة بقى تاني، فيا من ضيع القوة اللي هي الأوامر ولم يحفظها، وخلط في مرضي وما احتمى، لم ينفذ الحمية، ووقع في المناهي، ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لأن الاستفراغ له مرارة سواء كان حجامة أو قيء أو غيره، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد، لا تنكر. إذا فعلت هذا وضيعت القوة ولم تحفظها، وخلطت في مرضك وما احتميت، وما صبرت على مرارة الاستفراغ، حينئذ لا تنكر قرب الهلاك، الموت والهلاك آتيان لا محالة. لماذا؟ قال فالداء مترام إلى الفساد، الداء ستكون نهايته وعقوبته يرمي بك في الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، يبقى أنت المفروض عليك أن تعين الطبيب وأن تساعده، كيف؟ بأن تمتنع عن الشهوات الخسيسة بالحمية، إن فعلت ذلك ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فتجد الإنسان كما قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الشهوة لها دخان ولا بخار يجعل عين البصيرة لا ترى الحقيقة. فقال لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة زفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد، ظننت أن الحزم وأن الإنسان العاقل ينبغي عليه أن يبيع الشيء الحال، الشيء الآجل بالإيه؟ بالحال، لأن الإنسان دائما يريد إيه؟ الشيء الحال اللي موجود الآن، فالوعد هو الآجل والنقد هو الحال، فبعت أنت الوعد الآجل اللي هي الجنة بالنقد اللي هو الدنيا. يا لها بصيرة عمياء، أو من بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة، يا لها من بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة، جزعت من صبر ساعة، واحتملت ذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة، يعني يسافر الإنسان في طلب الدنيا وهي زائلة، ويقعد عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه، هو دي السفاهة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يرغب عن سن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب، طالما العبودية سليمة وأصل العبودية موجود فالذنب لم يقدح فيه، ليس كما يقول الخوارج أو الوعيدية عموما إن الذنب يأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بما يقرب من الأرض خطايا قراب الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث نحن قريب العهد بشرحه في كتاب التوحيد، قريبا شرح كتاب التوحيد. لما علم السيد أن ذنب عبدي لم يكن قصدا لمخالفتي ولا قطحا في حكمتي، علمه كيف يعتذر إلي، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. لأن آدم حينما عصى لم يكن قصده المخالفة ولم يكن يقدح في الحكمة كما فعل إبليس، ولذلك كان قريبا من التوبة. العبد لا يريد بمعصية، العبد الصادق لا يريد بمعصيتي مخالفة سيدي ولا الجرأة على محارمي، ولكن طيب مما أوتي، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس الأمارة بالسوء والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. يبقى هذه الأمور هي التي تجعل العبد يقع في المعصية ولا يكون قصده أن يخالف الله عنادا، وإنما ضعف النفس والنفس الأمارة بالسوء تزين، وغلبات الطبع، قهر الهوى، الثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. طيب من جانب الربوبية، وأما من جانب الربوبية لماذا قدر الله العبد المعصية على عبدي؟ فجريان الحكم، أو ده بقى العلة هنا، جر أن يجري الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج من العبد لربه، وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، من تاب تظهر آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم. طيب الصفات الأخرى: والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة، اللي هي المعرة الاسم والجناية، فمن لزم المعرة ستظهر في آثار أسماء الله وصفاته من الانتقام والعدل والبطش الشديد. فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه وغنى الرب سبحانه، ويشهد كمال قدرتي وعزتي وكمال مغفرتي وعفوي ورحمتي وكمال بري وستري وحلمي وتجاوزي وصفحي، وأن رحمته بي إحسان إليه لا معارضة. كلمة معارضة لا أراها صواب، وأظن أن الصواب لا معاوضة، وأن رحمته بي إحسان إليه لا معاوضة، يعني رب العالمين لا يعطي العبد الإحسان في مقابلة عبادة العبد من باب المعاوضة كأنه بيع وشراء. فرب العالمين هو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، غني سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعاوضه، وأنه إن لم يتغمده برحمتي وفضلي فهو هالك لا محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. ولذلك بعض كثير من الناس بعد المعصية يكونون أفضل مما كانوا قبلها، وهذا الأمر كان غائبا على الملائكة، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأبان الله تعالى عن الحكم العظيمة التي ستترتب على خلق إنسان يعصى ويتوب، ومنهم من يعصى فلا يتوب، فكل ذلك تعمل في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا ما كانت لتعمل لو أن المخلوقات هي الملائكة. واضح؟ لعل عتبك محمود عواقبه، العتب اللي هو اللوم، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل. ده كلام أبو الطيب المتنبي. لعل عتبك محمود عواقبه، لومك تحمد عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. ذنب يذل به العبد، يعني إذا ارتكب الذنب، وذلك قالوا رب سيئة أورثت عزا. نعم نعم، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من حسنة أورثت عجبا واستكبارا. يبقى المعصية التي تورث الذل والانكسار أمام الرب هذه أفضل من حسنة. معصية أفضل من المعصية، عمرها ما تكون أفضل من الحسنة. لكن احنا بننظر بالإيه؟ النهايات والغايات وما يترتب. واحد عمل حسنة أورثت عجب واستكبار، هذه أبعدته عن الله. واحد ارتكب معصية، هذه المعصية ماذا فعلت به؟ أورثته ذلا واستغفارا وانكسارا ورجوع إلى الله، فكانت في حقي خيرا من الحسنة التي كانت في حق من جعلته متكبرا معجبا بنفسي. واضح؟ قال لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل بي أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. تعرف الشمعدان، فيقول لك شمعة النصر تنزل في شمعدان الانكسار، انكسر وأري ربك من نفسك انكسارا وذلا، حينئذ يعطيك نصرا سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تمام. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، بس الإهانة لا تكون للناس، لله. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها ولا يعزها بمثل ذلها. تذلل بين يدي الله يعطيك العزة كلها الذي يليق بالبشر، ولا يريحها بمثل تعبها. اتعب نفسك تستريح. ولذلك لما قالوا لأحد العباد أنت تتعب، قال يعني أنت تتعب تتعب نفسك، قال راحتها أريد، راحتها أريد. سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس، فإن هوان النفس في كرم النفس. وأرى أن هذا من باب المقلوب، والله أعلم يعني الأفضل. فإن كرم النفس في هوانها، الكرم يكون في هوان النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا لا يشبع النفس بمثل أن تجوع، ولا يؤمنها بمثل خوفها، إذا خافت من الله أمنها الله، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها. فلا تستوحش من الخالق، وإنما تستوحش من المخلوق فتأنس بالخالق. ولا يحييها بمثل إماتتها، إذا أمات النفس فهو يحييها. إماتة النفس بمعنى ماذا؟ أنه لا يعز نفسه ولا يجعل لنفسه وجودا، بل يسعى دائما إلى إبقاء الحياة الأخرى، فيقدم الآخرة على العاجلة، فحينئذ يميت نفسه. فإماتة النفس ألا تراها، لكن لو رأيتها أعجبتك، فإن أعجبتك داخلك العجب والرياء. قال كما قيل موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت، من شاء أن يحيا يموت. وأعظم الموت هو الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، الشهادة. شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، يخليك تشرق. شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، الشرق اللي هو الغصة بالماء. من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة، الحبة رجعنا للحبة والفخ تاني. من تذكر خنق الفخ ساعة ما يقع على الحبة تروح الفخ ماسك فيه وجايب رقبته، من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحول. غريب ان كلنا شايفين الناس مخنوقة في الفخ ومع ذلك كلنا بنجري على نفس الحبة. ايه دي المشكلة؟ وكل واحد فاكر نفسه ناصح. يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. يا معرقل في شرك الهوى، الهوى جابك في شراكه وفي فخه. جمزة عزم، الجمزة اللي هي الإسراع والعدو للهرب، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة، تقدر تخرق الشبكة وتهرب، لكنك للأسف معرقل. لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. سبحان الله، القدر نافذ لا محالة، فاجنح للسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة. لله ملك السماوات والأرض واستقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. بخلت على ربك بحبة، بخلت بحبة وقحطت العين بدمعة. سبحان الله. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور. نعم، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. إطلاق البصر، يفضل الإنسان يتلفت على هذه وعلى تلك وعلى هذا وعلى ذا، وعلى المال وعلى القصور وعلى كذا وعلى السيارات الفارية وعلى اليقوت وعلى وعلى. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، فيصبح القلب متحف مليئا بطوابع البريد، مليئا بالصور ومليئا بالتماثيل ومليئا بالأصنام. كيف مع أن القلب كعبة، كعبة للمعبود وحده لا شريك له، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام، فكيف تملأ قلبك بهذه الأصنام؟ تفعل كما فعل المشركون الذين ملأوا الكعبة بالصور وبالأصنام. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن. لذات الدنيا كسوداء، كلمة سوداء للأسف بعض المحققين وش نذكر أسماء قال إن لذات الدنيا كامرأة سوداء، هذا خطأ. كلمة السوداء أبقراط والأطباء القدامى بتوع اليونان كانوا بيقولوا إن أخلاط الجسم ومكوناته أربعة: البلغم والدم والصفراء والسوداء. وذلك يقول لك هذا غلبت عليه السوداء فأورثته مرض كذا وكذا وكذا، غلبت عليه الصفراء فأورثته مرض الكبد وكذا وكذا، غلب عليه البلغم فأورثه، وهكذا. فهي من أخلاط الجسم ومكوناته، فلو صارت على الإنسان أمرضته. فالأخلاط زي ما قلنا أربعة، ليه سوائل الجسم الحيوية، ده كلام أبقراط. ودايما ابن القيم كان ينقل لأن دي الثقافة اللي كانت الطبية في ذلك الزمان. فقال لذات الدنيا كسوداء، مرض السوداء، وقد غلبت عليك، فإذا غلبت على الإنسان أصيب بأمراض أمرضته. والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، فجعلها سوداء. انظر في مقابلة الحور العين، فكأنها امرأة سوداء. واضح المسألة، ومن هنا جاء الخلط على بعض المحققين. غير أن زوبعة الهوى، الهوى ليه زوبعة، عارف الزوبعة؟ الريح الشديدة اللي بتلف. غير أن زوبعة الهوى إذا صارت سفت في عيني البصيرة فخفيت الجادة. الهوى إذا جاءت الزوبعة وعملت إعصار وصارت سفت، سفت يعني ذرت في عين البصيرة، يدخل التراب في سفت يعني ذرت، دخل ذرات التراب في العيون، ولكن ليست عيون البصر بل عيون البصيرة، فخفيت الجادة، فحينئذ تخفى الجادة اللي هي الطريق المستقيم، الصراط المستقيم. سبحان الله. تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر. المهر معروف، طاعة الله تبارك وتعالى، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء. وأنت مشغول بالجيف، أنت مشغول بالجيف. ثم قال: لا كان من لسواك منه قلبه، لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. يعني لله اللسان مع الوداد الكاذب، ولغير الله سبحانه وتعالى القلب. لا كان هذا الإنسان، لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. ثم قال: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. المحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. الحب غدير في صحراء، عارفين الغدير عين مياه يعني أو جدول ماء. الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. الجادة هي الطريق المستقيم، يعني الحب حب الله عز وجل وحب الدار الآخرة والعمل لها. غدير في صحراء، موجود نهر أو جدول ماء في صحراء ليست عليه طريق، من سيصل إليه؟ ولذلك قل وارده، قل وارده، واضح؟ نظرا لأن ليس عليه جادة، والجادة هي الطريق المستقيم. فلما لم تكن عليه جادة وإنما طرق متعرجة ويحتاج إلى حنكة وإلى خبرة وإلى صبر وإلى ثبات، فلذلك قل الوارد. ولذلك ادعاء الحب كثير ولكن عند التحقيق نادر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. وأخرج من بيت البيوت لعلني، لا أريد أن يتكلم في وجود الناس، أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يخفي حبه ومحبته لله عز وجل فيخلو بربه سبحانه. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، طوبى لهم وحسن مآب ده العابد. ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. يبقى العابد مستراح تحت شجر الطوبة، دخول الجنة فقط ده العابد. أما المحب فليس له قرار إلا يوم المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة برؤية الله عز وجل، اللهم اجعلنا منهم. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، إن انشغلت بربك في الحياة كفاك ما بعد الموت. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. الذي ينفق بضاعة العمر في مخالفة الحبيب سبحانه والبعد عنه بارتكاب المعاصي، ليس في أعدائك أضر عليك منك. أنت أضر على نفسك من أي عدو. ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. ثم قال: الهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب. الهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى. بين يدي الملتقى يقدم التقادم، التقادم جمع تقدمة، وهي الهدايا التي جرت العادة بتقديمها في المناسبات، يعني القرابين، يتقدم بالقرابين لله سبحانه وتعالى. فاستبشر عند القدوم: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. الله أكبر. تالله ما عدا عليك العدو ما عدا عليك وانتصر إلا بعد أن حرمت من حماية الولي، فلما أن تولى عنك الولي غلبت، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء أمر الله تركتك المعقبات، فجاء القدر. احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. النفس يعني. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى. باطية يعني إناء، الباطية إناء من الفخار أو من الزجاج بيستخدم للخمر. فبيقول لك إيه؟ ظاهرك متجمل بلباس التقوى، شكلك تقي تظهر للناس، وباطنك باطية لخمر الهوى. الباطن هو إناء مليء بالخمر، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته. مهما تطيب الظاهر الباطن سيظهر. فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. خد بالك بقى، هو ده الفرق. حتى تعرف من أنت انظر إلى صحبتك، سينحاز إليك الصادقون أم ينحاز إليك الفاسقون. لأن الفاسقين لن ينظروا إلى الظاهر، وإنما الباطن سيجذبهم، وكذلك الآخرون. فمهما تجملت لباس الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عار البعيد. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، كان المفروض أن تطرده، فلما وجدك لم تطرد علم أنك أنست به، فلا يزال بك حتى يأخذك من إلى خارج المسجد. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. أصدق، الأمر يحتاج منك إلى صدق، والمعونة جاهزة. المعونة جاهزة، رب العالمين لن يتركك بشرط أن تكون صادقا. قال رجل لمعروف الكرخي: علمني المحبة. فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم. المحبة لا تتعلم، لأن المحبة تأتي بالمجاهدة والمحاولة ولزوم عتبات العبودية والدعاء ودراسة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا والتعبد بها والنظر في آثارها. كل ذلك يورثك المحبة. ثم قال: قال رجل لمعروف: علمني المحبة. فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم. ثم ذكر بيت شعر للشريف الرضي: هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى. الشوق دليله ايه؟ مقتل الفتى. ان قتل يبقى الشوق كان موجود. هو الشوق ليس دليلا، الشوق مدلول على مقتل الفتى اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. وفي الديوان الرضي: اذا لم يعد قلبا بلقيا حبيبه. فاذا لم يجد الفتى لقاء حبيبه عند الموعد، حينئذ يقتله الشوق. فالشوق دليله قتل الفتى. ليس إلى القضية، ليس القضية بآثارها وليس بالادعاء. وذلك لما ادعى أناس المحبة نزل قول الله، ابتلوا بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون، كما قال الحسن البصري، ابتلوا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قولي يحبهم. وهو ده الغرض، إنه يحبك، لأنه لو أحبك قد نلت المنى، فأنت من أوليائه سبحانه. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. سبحان الله، العجب ليس من فقير مسكين يحب محسنا إليه، فأي فقير أحسن إليه أحد سيحبه، لكن حينما يحب المحسن الغني هذا الفقير المسكين، هذا هو الأمل. فإذا أحبك الله لكن تحبه، هذا أمر منتظر منك، لأنك يعني لا نفس تتنفسه إلا بإذنه، وإلا من خير، وإلا من فضل، وإلا من إحسان، وإلا من جودي سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.